بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه السلام: فصلا فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد فتلزم هي والعقد. قدم فيما تقدم فصل في الشروط التي تبطل العقد. قال: إنما يفسده منها ما اقتضى جهالة. في هذا الفصل الشرط الذي لا يفسد العقد. قال: ويصح منها ما لم يقتضي الجهالة. يقتضي هو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الياء لأنه معتل الآخر. يبقى الشياء وهي محذوفة. ما أي شرط لا يقتضي الجهالة فلا مانع منه، ما هو مخرب للعقد. الجهالة في الثلاثة: في البيع أو في المبيع أو في الثمن. وقد قدمها التي تقتضي الجهالة، ما لم يكن منها ما فيه مانع. من وصف نبل أنه ينقسم إلى قسمين: الشرط الذي لا يفسد العقد، شرط يلغى في نفسه ويثبت العقد، وشرط يعمل به هو العقد. قوله: من وصف للبيع من البيان الجنسي. الجنس هو الجنس المبهم في قوله ما لم يقتضي، وفسر قوله ما لم يقتضي الجهالة. من وصف للبيع كخيار معلوم لشخص معلوم حال العقد. فالخيار شرط وهو معلوم، والشخص معلوم الذي الخيار له ما عاد على العقد بأي جهالة. وصف للبيع أو للمبيع. قوله للمبيع معطوف على البيع، أي من وصف للمبيع، كعلى أنها لبن أو تقل كذا. البقرة لبن أي بنت حلب. وقد قدمنا أن اللبن وإن كان من أمثلة المبالغة في اشترط هنا لا جو المراد بها المبالغة، لأنه إذا هو المبالغة في مجهولة كم المراد إن جو فيها لبن. فإذا جو وصف أي إن فيها لبن، وهذا وصف معروف. أو تقل كذا صفة في الماضي، صفة هي حال من قوله لبن وتغل، يعني انها نجعل الصفة للبقرة او للأرض. البقرة انها لبن، والأرض انها تغل كذا اي تثمر تدي 20 قدح حب او تدي 40 سلة تفاح. فلو جعله شرطا في المستقبل لم يصح. هذا معنى قوله صفة في الماضي، أي أن صفة البقرة وصفة الأرض في الماضي أنها لبن وأنها تغل وكذا. فلو جعلها للمستقبل يعني أنها ستغل كذا وأنها ستدي لبن، هذا يفسد العقد. وفي كونه شرطا للمستقبل أو صفة في الماضي يعتبر بشاهد الحال إذا جاء اختلاف وش المراد بكلام البايع، وللماضي أو للمستقبل. فالعبرة بالقرائن الحالية. فإذا اختلف البائع والمشتري، جاء وقد ضجرها المشتري ما يشتري السلعة، قال أنه وصف إن الشرط في المستقبل بدله يبطل العقد، والبايع قال أنه وصف للماضي على ما في الأزهار صفة في الماضي، فالقول قول البايع لأنه مدعي للصحة والأصل الصحة. ويعرف بأول المستقبل مع انتفاء الضار وحصول ما تحتاج إليه. هذا الوصف كونها لبن أو كون الشجرة تثمر بكذا كذا، ما يجي منها كذا عنب أو تفاح، أو الأرض تدي ثقل من الذرة أو من البر، شيء معلوم. هو يقصد به في الماضي، ولكن يعرف صحة كلامه بأول المستقبل، أول ثمرة، مع انتفاء الضار وحصول ما تحتاج إليه. الضار هو البرد في الأراضي، والمرض هو المرض العارض، والرياح عسرة تكسر الشجر، والحيوان إذا ما جاء لها مرض ولا شيء. وحصول ما تحتاج إليه، البقرة تحتاج علف، إذا قصروا عليها فالعلف ما فيها بسلة، لو قل اللبن. أو الثمن، يعني إنه لا يقتضي جهالة في الثمن، ولا من وصف للثمن، من وصف للثمن لكن لا يقتضي جهالة، كتأجيله مدة معلومة. ما قال في الأزهار مدة معلومة، لكن قد استغنى بقوله لا يرتضي الجهالة. فإذا كان الأجل غير معلوم عاد على الثمن بالجهالة. إذا الثمن مؤجل فهو وصف للثمن، فإذا مدة معلومة فالوصف هذا لم يعد على الثمن بالجهالة. أو يصح إفراده بالعقد، هذا معطوف على قوله ما لم يقتضي على ما، يعني إنه يصح من الشروط نوعين، النوع الأول ما لم يقتضي الجهالة، والثاني ما يصح إفراده بالعقد الذي هو مستقل، مثل أن يشترط على بياع الحطب أنه يوصلها البيت، فيصح إفراده هذا بالإجرة بعقد، فيصح هذا الشيء. إيصال إلى المنزل، إيصال المنزل وش بعده؟ ومن ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة، ومن هذا الشرط الذي يصح إفراده بالعقد أن يشتري شجرة، ويشترط المشتري على البائع بقاء تلك الشجرة في قرارها مدة معلومة، فإن هذا يصح، كما لو استأجر مكان تلك الشجرة، وكذا لو كان الشارط البائع لمصلحة في بقائها كمد الأثواب عليها للتشمس وذكر له مدة معلومة صح البيع، فإن لم تكن له منفعة في بقائها فلا يصح، لأنه ربع موجب. يعني قد يكون الشارط هو البائع، مثل الحين يبيع أثله ويشترط بقائها مدة معلومة، وجهه مثل الاستثناء، جهه في حاجتها، في حاجة تفيها تحتها ولا يشتت عليها الثياب. وما سوى ذلك فيلغو، هذا الضرب الثاني من الفصل هذا، يعني غاية ما فيه حاصل أن الشرط ما يبطل العقد، هذه النوع الثالث، كله ما سوى ذلك هو لا يبطل العقد، لكن يلغى في نفسه، هو ملغي في نفسه. فيلغو الشرط لعدم لزومه ويصح العقد. مثال ذلك أن يشترط على المشتري أن يعتق الأمة، أو أن الولاء للبائع ولاء الأمة، فلا يلزم الشرط ولا يبطل العقد. وندب الوفاء، ندب الوفاء بهذا الشرط الذي هو ملغي، لما هو واجب حيث لا يأثم به. ويرجع بما حط لأجله، إذا جاء البائع حط له من الثمن مقابل الشرط، الشرط هذا لغو ولا عمل بالشرط المشتري كما قدمنا أنه لغو، فللبائع الحق في أن يرجع عليه بما نقصه من الثمن. فالحين يبيع من الثور ويقول له كنت خليها للبلاد يشتغلوا عليه، ولا سني عليه للمسجد، ولا يبيع منه مكينة ويقول اسني عليها لفلان، فما يلزم العمل بهذا الشرط. لكن إذا كان البائع نقص له مقابل هذا الشرط، فللبائع الحق في أن يرجع بالنقص إذا ألغاه المشتري ما عمل به. ويرجع بما حط لأجله من لم يوفى له به، أي من لم يوفى